الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي أسأل الله أن يبارك في أهله ويغفر لأمواتهم واجمعنا وإياكم دائما على طاعته ويغفر لنا أجمعين والدينا والسامعين عبر الهاتف. ونحن في ليلة الجمعة ليلة 12 من جمادى الأولى لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 18 من الشهر الأول لعام 19 و2000 لنستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طبعا تطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله وهو محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. والقصة في فتح الباري وفي غيره من كتب الحديث والسير. نعم، أنا علقت على هذا، نقرأ كلام الشيخ فوزان. نعم. قال الشيخ حفظه الله: كان رجل يقال له ابن السوداء، وهو عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، دشه اليهود ليفسدوا الإسلام، فأظهر الإسلام مثلما دس اليهود بولس على دين المسيح عليه السلام، فأفسدوا دين المسيح وقالوا بالتثليث وأن الله ثالث ثلاثة، وبدل أن يكون المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله قالوا إنه ابن الله. وهذا دسه عليهم بولس اليهودي الذي ادعى أنه تنصر وترك اليهودية ويحب المسيح ودين المسيح، فصدقهم النصارى وضل أكثرهم وكفروا بسببه. مثل هذا عمل اليهود مع الإسلام، فدسوا عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء لأن أمه حبشية سوداء، فادعى الإسلام وجاء إلى المدينة، فأخذ يحرض الناس على عثمان رضي الله عنه في خلافته ويتنقصه عند الناس ويقول إنه ابتز الأموال وفعل وفعل، فصدقه بعضهم، وأنتم تعلمون أن الدعايات يكون لها رواج، فصدقه بعض الدهماء والشباب، ثم إنه انتبه له المسلمون فطرد من المدينة، فذهب إلى مصر فوجد أناسا كثيرين روج لديهم هذه الفكرة فصدقوه وأبغضوا عثمان رضي الله عنه، ثم تألف منهم جماعة جاءوا إلى المدينة ثائرين على عثمان، ولم يأتي معهم هذا الخبيث، بل كان مختفيا لأنه لو أمسك به لقتل، ولكن ظل مختفيا ويعمل في الخفاء. جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه على أنهم يريدون أن يتفاوضوا معه، وطوقوا بيت أمير المؤمنين على أنهم يريدون التفاهم معه. فلما كان الليل تسوروا عليه رضي الله عنه وهو يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن، وقتلوه رضي الله تعالى عنه. ولما قتلوا عثمان شبت الفتنة في المسلمين إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، فحصل ما حصل من الفتن والشرور، وقتلوا بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسقطوا دولة الخلفاء الراشدين. ولولا أن الله تدارك المسلمين بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وجمع الله المسلمين على يده، وسد الطريق على الخوارج وعلى أتباع ابن سبأ بحسن سياسته ودهائه رضي الله عنه، وسمي العام الذي اجتمع فيه المسلمون على معاوية بعام الجماعة، وهو مشهور في التاريخ. فلطف الله بالمسلمين وسد الطريق على الخوارج، ولكنهم يأتون في كل زمان من قطع مددهم، ولكن ولله الحمد كلما ظهر منهم قرن قطع، كما في الحديث. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتحقق ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، فقاتلهم في النهروان ونصره الله عليهم، وبعدها قتلوه رضي الله عنه، وصارت الدنيا فوضى إلى أن آل الأمر إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج أحسن من القبوريين بكثير، بكثرة عبادتهم وصلاتهم وكثرة بكائهم من خشية الله، ولكن لما اعتقدوا هذه العقيدة وهي الخروج على ولي أمر المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن عليكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ووعد من قتلهم بالأجر العظيم، فتحقق ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنكل بهم نكاية عظيمة، وقتلهم الله على يده رضي الله عنه. فإذا كانوا مع صلاحهم وعبادتهم ودينهم يقاتلون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أحسن عليكم. فإذا كانوا مع صلاحهم وعبادتهم ودينهم يقاتلون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأباح دماءهم للمسلمين من أجل كف شرهم، فكيف لا يقاتل عباد القبور الذين ليس عندهم ورع مثل الخوارج، بل عندهم الشرك والبدع والخرافات؟ كيف لا يقاتلون حتى يطهر الإسلام وبلاد الإسلام منهم؟ قوله يعني أفادنا الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه أن ثم طائفتين عداءهم شديد للإسلام والمسلمين: طائفة المشركين الرافضة وأمثالهم من اندس في الإسلام وأخذ يفسد دين الإسلام ويدعو إلى عباد غير الله من دون الله من عباد الأولياء ونحوهم، والطائفة الثانية الخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين ويخرجون على ولاتهم. فأهل السنة أهل الإسلام يعانون من هؤلاء وهؤلاء، ولا يعني هذا أن ليس من الرافضة ومن عباد القبور من لا يسفك دماء المسلمين، بل هناك من الرافضة ومن عباد القبور من جمع بين البليتين ضد الإسلام والمسلمين، كفروا بالله ودعوا للشرك وإفساد الدين، وأيضا اعتدوا على المسلمين فسفكوا دماء في كل مكان. فهؤلاء الرافضة وعباد القبور دائما يصفون أهل السنة الجماعة بأنهم التكفيريون الخوارج الذين يقتلون المسلمين وكأنهم لا يفعلون شيئا، والحق أن عند التفصيل يحصل التحصيل، أن هناك من ينتسب إلى السنة وهم ليسوا بأهل السنة، هم خوارج يعتدون على المسلمين ويدعون الكافرين وينزلون نصوص الكفار في المسلمين، فهؤلاء ليسوا أهل السنة. لكن الذي حدث أن الناس انقسموا إلى قسمين: أهل السنة وأهل بدعة، أهل السنة وأهل بدعة، هذا هو الواقع. لكن لما كانت أكبر وأخبث فرق أهل البدعة الرافضة استأثروا بهذا الاسم، فأخذ الناس يقولون أن إيش أنت سني ولا رافضي. لا يعني أن كل من ليس برافضي فهو سني، لا، السني من اتبع السنة. فالخوارج ليسوا روافض لكنهم ليسوا سنة أيضا، فهم سنة باعتبار أنهم ليسوا رافضة لكن ليسوا سنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يسفكون دماء أهل السنة. وهذا منذ عهد الخلفاء عثمان وعلي رضي الله عنهما وهم يقتلون المسلمين الخوارج. فالخوارج من أخبث الطوائف، لكن عندهم عبادة وعندهم بكاء وعندهم خشية، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، غير أن عباد القبور ما عندهم هذا الشيء، عندهم فساد في عقائدهم وفي أخلاقهم، وحتى أيضا يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم. فلذلك لابد من التمييز، ليس كل من ليس برافضي فهو سني، لا، وليس كل من ليس بخارجي ما يقتل المسلمين، لا، في روافض عباد قبور يقتلون المسلمين، وفي ناس ليسوا برافضة لكنهم أيضا من أهل البدع، بل هم أشد أهل البدع في بطشهم وقتلهم وسفك دماء المسلمين. سلمنا الله عز وجل من هؤلاء وهؤلاء. نعم. قوله: وكانوا يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن يعتقدون بإلهية علي فيغلون فيه ويقولون أنت هو أنت هو فاستتابهم علي رضي الله عنه فلم يتوبوا، فحفر حفرا وخنادق وأوقد فيها النار، ثم أمر بإحراقهم في هذه الخنادق وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم شقوا عصا طاعة المسلمين وغلوا في علي حتى جعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. فكيف لا يقاتل من جعل مع الله إلها من الموتى والمقبورين؟ نعم. قوله: ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه، غلوا في علي رضي الله عنه حتى اعتقدوا فيه الإلهية. قوله: هنا في مسألة مهمة دقيقة جدا، يعني ليس بالضرورة أن من يعبد الولي يقول هذا الولي إله، هذا الولي معبود من دون الله، مع أنه يوجد من يقول ذلك. لكن لو أن شخصا ما عبد مخلوقا، دعا من دون الله، نذر له، ذبح له، تقرب إليه بأنواع القرب، فقد اتخذه ماذا؟ إلها، حتى لو لم يسميه إلها. تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لو عبدوه لصار ماذا؟ لصار وثنا. وتدبر قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فقد يكون الهوى إله يعبد من دون الله. فحتى لو لم يسمى هذا المعبود من دون الله إله، فإن عبد فهو إله، لكنه إله ماذا؟ باطل. أما الإله الحق فالله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا بد أن نفهم هذا جيدا حتى نعرف ديننا، لأن كثير من الناس يقول ما نعبدهم، ليسوا بآلهة، هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحون. فإذا نظرت نظر عابرة من غير يعني تعمق، تجدهم يصرفون أنواع العبادة إليه. يعني إذن ماذا فعلتم؟ ها، عبدتموه من دون الله، اتخذتموه إلها. وأقرب شيء وأوضح شيء الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وإلا به يدعونه، يعني يعبدونه. حتى قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء هو العبادة، هذا صريح، قال الدعاء هو العبادة. فإذا شخص ما يدعو الولي، يسأله، يطلب منه المدد، الولد، الشفاء، العافية، النجاح، أن يرد فقير مفقوده، أن يعافيه من أو أن يعافيه من البلاء، معناه ماذا؟ معناه عبده، دعاه يعني عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله. الغريب وعجيب في أمر هؤلاء أنهم لو فكر أحدهم قليلا لماذا تدعو هذا المخلوق؟ والله يقول في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ ما المراد بعبده؟ واحد ولا عباده؟ لأن مفرد أضيف يفيد العموم. يكفي الله جل وعلا عباده ولا لا؟ يكفيهم. ربنا جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا يدعى غيره؟ هنالك دعا زكريا ربه، صح؟ وأيوب إذ نادى ربه، نوح دعا ربه قال إني مغلوب فانتصر، محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه: إذ تستغيث ربكم فاستجاب لكم. إبليس دعا ربه، إبليس قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. المشركون إذا غشهم موجون دعوا الله مخلص له الدين. فكيف واحد ينتسب للإسلام ويدعو غير الله؟ ما حملك على ذلك؟ أتسيء الظن بالله عز بأنه لن يكفيك، لن يشفيك، لن يعطيك، لن يغفر لك؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآتاكم من كل ما سألتموه، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فربنا جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب المضطر إذا دعاه، بيده ملكوت السماوات والأرض، الرزاق ذو القوة المتين، وإذا مرضت فهو يشفيني، فلماذا يدعى غيره؟ بل الغريب والعجب أيضا في المؤمن الموحد الذي لا يدعو الله إلا قليلا، لما؟ لماذا لا ندعو الله عز وجل ونكثر من الدعاء؟ ربنا جل وعلا يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله وأن يلح عليه بالدعاء، ويغضب إن ترك دعاءه، حتى إذا سأل الله عز وجل فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كان مش فارقة معه، إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم، لأنه بيقول إن شئت كان يعني كما يقال ما فارقة معك، تريد ولا تريد، ولا تحب تحط، كيف تعطينا تعطينا ما تعطينا، ها كان يعني الأمر سواء، وأنت شد مفتقر الله، شد الافتقار إلى عفوه ومغفرته ورحمته، لا غنى لك طرفة عين عن رحمة الله وعفوه ومغفرته. فالله يغفر الذنوب جميعا، فادعوه واستغفروه وتوبوا إليه. الغريب والعجيب أيضا أن المشركين يدعون الأولياء دعاء، دعاء التضرع، دعاء الرجاء، فنحن أولى أن ندعو الله عز وجل، أن نسأله وبإلحاح ونحسن الظن بالله عز وجل، ودعاءنا لن يضيع، إما أن يعطيك الله ما سألت أو يعطيك خير مما سألت ويصرف عنك سوءا أو يدخر لك ذلك ليوم القيامة. يعني ما في دعاء يذهب ويش هباء منثور، لا يمكن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إلى يديه أي يردهما صفرا، يرفع ويقول يا رب ما يعطيه، ربنا يستحي جل وعلا. الكريم من البشر ما يفعل ذلك، كريم عنده أموال طائلة وتسأله شيء يسير مش فارق ما يعطيك ولا ما يعطيك، فكيف بأكرم الأكرمين؟ الكريم الأكرم اسمه الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك بعدك، أقرأ ربك الأكرم، فهو الكريم الأكرم الرزاق بيد ملكوت السماوات والأرض، لا يضره شيء لو أعطى البشر جميعا، حتى قال في حديث القدسي يا عباد لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني وأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد وما تمنى، قال ما نقص ذلك من ملك شيء، ربنا غني، لكن نحن نقصر في سؤال الله عز وجل. فادعوا الله وأكثروا الدعاء، لا يغلبكم أولئك دعاة الأولياء والقبور والأموات، يدعون آلهتهم أكثر منكم، ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، فوالله جل وعلا يسمع دعاء من دعاه، وذاك يقول المصلي في صلاة في كل ركعة سمع الله لمن حمد، يعني ماذا سمع الله؟ يعني استجاب الله لمن حمد، يسمع السماع استجابة، إن السماع سماعان، سماع يعني يسمع الصوت، والسماع يعني يستجيب، ألا تسمع قول الأب لابنه إذا خالف كلامه يقول أنت لا تسمع الكلام، مش معنى تسمع الكلام يعني الصوت ما يصل إلى أذنه، ولا ما يسمع الكلام يعني إيش؟ ما يستجيب ولا ينتفع، نصحناك نصحناك لكن أنت لا تسمع الكلام. فربنا جل وعلا يسمع بكل شيء سميع، سميع عليم، وربنا جل وعلا يسمع بمعنى يستجيب، سمع الله لمن حمده، إنك سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فلندعو الله عز وجل ولنؤمن، شوف إيمانك، هذا إيمانك بأن الله يسمع الدعاء، هذا توسل من التوسلات التي تستوجب أن يستجيب الله لك. حتى العبد إذا استغفر الله عز وجل يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له، لأنه يؤمن بأن الله يغفر الذنوب غفر الله له، حتى إذا قال العبد وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يغفر الله، هذا توسل. إذا علم العبد واعتقد وآمن بأن الله يغفر الذنوب فاستغفر الله يغفر الله له. نعم. قوله ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه، غلوا في علي رضي الله عنه حتى اعتقدوا فيه الإلهية. قوله واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، أي اعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون الذين نحن بصدد الرد عليهم، ومع هذا قتلهم علي رضي الله عنه شر قتله. وكان ابن عباس يقول: لو أن الأمر لي لقتلتهم بالسيف ولم أقتلهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فهو وافق عليا في قتلهم. وقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر من رجال علي أمره أن يحرقهم فأحرقهم. هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء، أحرق هؤلاء الذين غلوا فيه، فكيف بالذين يغلون في القبور ويعبدونها من دون الله؟ الله أكبر. نعم. قوله: والقصة في فتح الباري، أي القصة ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. قوله: وفي غيره من كتب الحديث والسير، أي القصة مذكورة في غير فتح الباري من كتب الحديث في شأن الخوارج وما فعله علي رضي الله عنه مع غلاتهم، وفي كتب السير والتواريخ مثل تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وتاريخ الذهبي. إذن هنا علي رضي الله عنه قاتل الخوارج وحرق الغلات الذين عبدوه من دون الله، هؤلاء وهؤلاء، وهكذا موقف السني، لا يوالي هؤلاء على حساب هؤلاء ولا يعادي هؤلاء على حساب هؤلاء، بل يتبرأ من هؤلاء وهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وتوعد هؤلاء الخوارج، وهكذا طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من ومن؟ الغلاة الذين عبدوا علي رضي الله عنه من دون الله، والخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقتلوا إيش وسفكوا دماءهم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف من يجعل لله ندا؟ طيب، هذا كله إيش يعني؟ ما زال في سياق أن كون واحد يقول لا إله إلا الله لا يعني ذاك أنه لا يخرج من الإسلام، حتى لو قال لا إله إلا الله وأتى بموجب ما يخرجه من الإسلام خرج، كالذي ينكر البعث أو يقول القرآن محرف أو يدعو من دون الله عز وجل الأولياء ويعبدهم وينذر لهم ويذبح لهم، كل ذلك يستوجب له ماذا؟ الخروج من الإسلام ولو قال لا إله إلا الله. نعم. فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله تعالى في قصته: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. نعم. هذه من شبههم. طبعا معروف قصة أسامة، سأذكر لها مع الشيخ بالتفصيل، أنه قتل رجلا من المشركين في القتال بعد ما تمكن من قال لا إله إلا الله، فكان معه رجل من الأنصار رفع يده، وأما أسامة فأجهز عليه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فاستدلوا على أن من قال لا إله إلا الله خلاص تم إسلامه ولو أتى بما يناقضها، وهذا ليس بالصحيح. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله حتى يتثبت وتحقق منه، ولذلك هذا المقتول ليس صحابي، يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش دفنه مع المسلمين أو قال أنه هذا شهيد أو أنه مسلم، لا. ولكن المفروض كان المفروض على أسامة بما أنه قال لا إله إلا الله أن يكف عنه حتى يتحقق منه ويتثبت منه، كما في الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا إيش وحساب على الله، إلا بحق. إذا كمن قال لا إله إلا الله ولا يلتزم يعبد غير الله، هذا من حقوق لا إله إلا الله، فحينئذ ما تنفع لا إله إلا الله إذا قالها وخالفها ونقضها نقضا تاما بعبادة غير الله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود مستحق العبادة إلا الله، وإلا بي ها يعبد غير الله، هذا ما نتبعه. نعم. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب. قال الشيخ فوزان. قال الشيخ فوزان قوله وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، أي من أنكر البعث قتل لأنه كافر. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فوصفهم بالكفر لأنهم زعموا أن لن يبعثوا، فدل على أن من أنكر البعث يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله. فإذا كان من أنكر البعث يكفر ويقتل، فكيف بمن يستغيث بغير الله من الأموات والأولياء والصالحين ويذبح لهم ويحج لهم ولقبورهم ويعكف عندها، كما لا يخفى من مظاهر الشرك الآن عند الأضرحة. نعم، يعني موجبات الكفر ليست فقط عدم النطق بلا إله إلا الله، من لم ينطق بلا إله إلا الله فهو كافر، هذا ما في شك، حتى لو في قلبه مقر بها 100% لكنه مع قدرته على النطق ما نطق، هي ليس بمسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ما دام يستطيع أن يقول ويأبى أن يقول، هذا كما قال جل وعلا المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يريد أن يقول لا إله إلا الله، مع يقينهم بصحة هذه الكلمة. ولكن الذي أريد أن أبين الآن أن موجبات الكفر ليست فقط إيش عدم قول لا إله إلا الله، حتى يقال من قال لا إله إلا الله لا يكفر، فمثلا من أنكر البعث قال هيهات هيهات لما توعدون، قال إن هي إلا حياتنا الدنيا موت نحيا وما يهلك إلا الدهر، قال إذا متنا وكنا ترابا ذلك ردع بعيد، أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذا يكفر حتى لو قال لا إله إلا الله. من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يكفر وما يكفر؟ يكفر، كحال اليهود والنصارى الذين يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بعيسى وموسى لكن كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ينفعهم. الذي يقول القرآن فيه ريب فيه شك محرف، وربنا جل وعلا يقول ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لا إلا في ريب ومحرف وورا كما تقول الرافضة، هذا ما يصح إسلامه، ما يصح إسلامه. الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض بنص القرآن، هذا مسلم ولا كافر؟ كافر ولو قال لا إله إلا الله. الذي يسب الله عز وجل والعياذ بالله هذا كافر ولو قال لا إله إلا الله، ويوجد هذا، يوجد من يصلي في المسجد لو خرج عند باب المسجد صار شوية مشاكل مع واحد سب الله عز وجل، هذا ما تنفع لا صلاته ولا غيره. فالمقصود أن لا إله إلا الله لا بد لها من حقها، أما يقول لا إله إلا الله ويأتي ينكر معلومة من الدين الضرورة أو ينكر يوم القيامة أو يؤمن بعض الأنبياء ويكفر ببعض أو يكذب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول القرآن محرف أو فيه ريب أو يمكن ويمكن، ما يصلح. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني إذا ارتابوا ليسوا بمؤمنين، إنما للحصر من هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. قوله فكيف من يجعل لله ندا أي شريكا وهم القبوريون. قوله فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، هذا سبق أن أجبنا عنه وسيجيب عنه المؤلف، لأن أهل الشر يتلمسون الشبهات ويتمسكون بالآيات والأحاديث المشتبهات ويلبسون بها على الناس وهي ليست لهم بل هي عليهم. قوله قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، فمن قالها دخل في الإسلام وعومل معاملة المسلمين، فكان الواجب على أسامة رضي الله عنه أن يكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين منه ما يخالف ذلك حكم بردته ويجرى عليه أحكام المرتد. قوله ولذا أنزل الله تعالى في قصته: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية جاء في تفسير الآية وسبب نزولها أن جماعة من الصحابة كانوا في غزوة أو في سرية، فجاء رجل من المشركين معه غنيمة يسوقها فأرادوا قتله، فقال: السلام عليكم، فظنوا أنه يتعوذ بذلك فقتلوه وأخذوا الغنم، فأنكر الله عليهم ذلك، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي خذوه على ظاهره حتى يتبين منه ما يخالف، لأن الرجل قال السلام عليكم فلم يقبلوا منه وقتلوه رضي الله عنهم فعاتبهم الله. قوله: فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فمن قالها يقبل منه ويتثبت في أمره حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وهؤلاء القبوريون تبين وبوضوح ما يناقض قولهم لا إله إلا الله وهو عبادة غير الله. قوله: فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. إذا تبين منه خلاف لا إله إلا الله ومقتضاها لم يحقن دمه ولا ماله ويحكم عليه بالردة. نعم. قوله: وهكذا. نعم. قال الصنعاني: وهكذا. قال الصنعاني: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك، ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. نعم. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين. طيب، تعليق الشيخ صالح. قوله: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. تمام. وهؤلاء تبين منهم ما يخالف التوحيد وهو عبادة غير الله من الأموات، فالمشركون يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وهؤلاء يعبدون القبور والأضرحة، ما الفرق بينهما؟ أليس كله عبادة لغير الله؟ والله لا يرضى أن يشرك معه أحد. قال تعالى: ولا تشركوا به شيئا. قوله: ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، أي لم تنفع هذه الكلمة اليهود وهم ينكرون نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولم تنفع أهل اليمامة لأنهم اعتقدوا نبوة مسيلمة الكذاب فجعلوه نبيا شريكا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. قوله: ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج، بل قاتلهم الصحابة وهم يصلون ويصومون، بل هم أشد الناس صلاة وصياما وتعبدا وذكرا لله وتلاوة للقرآن، حتى إن الصحابة يحقرون أعمالهم إلى أعمال هؤلاء. ولكن لما نحلوا هذه النحلة وهي الخروج على المسلمين واستباحة دماء المسلمين وأموالهم والخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ومن العلماء من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم، ولكن يقاتلون من أجل خروجهم على ولي الأمر ولأجل استحلالهم لدماء المسلمين. قوله: مع من ضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. نعم. أي إن الصحابة يحتقرون أعمالهم مع أعمال هؤلاء، ومع هذا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم، لأنهم ارتكبوا ما يقتضي إباحة دمائهم من استباحة دماء المسلمين وخروجهم على ولي الأمر وشق عصا الطاعة. قوله وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وهذا أخف من مخالفة القبوريين فالقبوريون أشركوا شركا صريحا وهؤلاء خرجوا على أصول بعض الشريعة التي هي لزوم السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين وحقن دماء المسلمين فاستحقوا بذلك القتل. قوله وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث وهذا لفعلتهم الشنيعة وخروجهم على المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين فجاء في الحديث أنهم شر قتلى وأنهم كلاب النار مع أنهم يعبدون الله عبادة عظيمة. يعني الشيخ هنا يريد أن يستدل على ماذا؟ على أن إذا كان الخوارج عندهم عبادة وعندهم تنسك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه ومع ذلك استحقوا القتل وهم شر القتلى، فهذا استدلال يسمونه استدلال اللي هو الأولى. الأولى أن يكون هناك من هو أكفر منهم من يشرك بالله عز وجل، هؤلاء ما يشركون بالله لكن عندهم فساد في اعتقادهم فاستباحوا دماء المسلمين وخرجوا على ولاتهم ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فكيف من هو يعني يفسد أصل الدين وهو التوحيد فيشرك بالله عز وجل ويتخذ من دونه أندادا؟ واضح؟ طيب أنا أقول الآن فكيف بحال عباد الأولياء اليوم الذين جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الشرك بالله عز وجل باتخاذ الأولياء وبسفك دماء المسلمين كما يفعل من؟ الخوارج. يعني في عقائد وأفعالهم ظلمات بعضها فوق بعض مع اتخاذ الأولياء وعبادتهم من دون الله عز وجل، وهذا الشرك يخرج من ملة الإسلام، كذلك هم معتدون يسفكون دماء المسلمين الأبرياء، ما يتركون لا أطفال ولا نساء ولا حتى بهيمة، كل ذلك يدل على ماذا؟ على حقدهم على الإسلام والمسلمين. فلو كان عندهم إسلام صحيح ما فعلوا هذا بالمسلمين، ولكن هكذا يفعلون ما تتجاوزون به اليهود والنصارى. نعم هذه حقيقة، نسأل الله يكفي المسلمين شره. نعم. قال الصنعاني رحمه الله فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة. هذا هو مصيبة. نعم. فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم ونداءهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ نسأل الله العافية. طيب هذا ذكرته قبل قليل ولا بأس أن نؤكد عليه، أن هؤلاء يصرفون أنواعا وألوانا من العبادات لغير الله ويقول ما نعبدهم، إذا ماذا تفعلون أنتم بدعائكم إياهم؟ الدعاء والعبادة. طيب أنتم تدعونهم، النذر عبادة، أنتم تنذرون لهم، الذبح فصلي ربك وانحر، هم يذبحون لهم، كيف تكون العبادة؟ العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فمن تعبد بها أو ببعضها لغير الله عز وجل فقد عبد غير الله، الأمر واضح، حق الله عز وجل يعبد وحده ولا شريك له. الشرك معناه المشاركة، فمن صرف ولو عبادة واحدة لغير الله وهي حق لله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر. ولذا ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما كان الشرك ظلما عظيما؟ لماذا؟ لأن أصلا الظلم هو أن تضع الحق لغير صاحبه، كما لو تخاصم اثنان على قطعة أرض عند القاضي وهي للأول، فالقاضي لهوى لرشوة لقرابة حكم بها للثاني، ظلم ولا ما ظلم؟ لماذا؟ لأنه أعطى الحق لغير صاحبه. طيب لو لم يفعل ذلك ولكن الأرض هي للأول، قال خلاص حكم القاضي أن تقسم بينهما، ظلم ولا ما ظلم؟ أيضا ظلم. طيب الآن هذه الأرض عرفنا واضح الظلم فيها، إذا حكم بها للثاني وهي للأول أو حكم بها للاثنين وهي للأول، طيب العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم، إن صرف الحق كله أو حق أو صرف بعض الحق. إن الله جل وعلا يقول إيش؟ واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، أي شيء. يعني لو صلى أحد 4 ركعات لغير الله أشرك، لو صلى ركعة 3 ركعات لله وركعة لغير الله أشرك. خلاص العبادة التي أمرنا بها أن تجعل العبادة كلها لله، ويكون الدين ها كله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، شوف قدم إيش إياك، لم يقل نعبدك ونستعين بك، قال إياك نعبد وإياك نستعين، لبيان أن هذه العبادة خاصة لله، والاستعانة بالله وحده، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا دين الله عز وجل. فصرف يصرف العبادات لغير الله ويقول احنا ما نعبده، هذه واحدة. الثانية الآن اليوم مع وسائل الإعلام بكل صراحة يعبدون غير الله عز وجل، بل منهم من يقول بلسانه، ليس فقط بلسان حاله بل لسان حاله ولسان مقاله، ويقول لسان الحال أبلغ من لسان المقال أبلغ، ها؟ فكيف إذا جاء هذا الآن من عباد الأولياء وجمع بين ماذا وماذا؟ بين لسان الحال ولسان المقال، ويعبد غير الله صراحة ويقول أنه عبد لفلان، ماذا بقي؟ ركوع يركعون، يسجدون سجود يسجدون، ذبح يذبحون، دعاء يدعون، يرجون البركة، يخافون، يرجون، كل العبادات صرفوها لغير الله عز وجل. وإلى اليوم يقول لا نحن لم نشرك، نسأل الله العافية. نعم. قال الشيخ حفظه الله هذه بالمناسبة ذات يوم هذه وقعت معي أنا شخصيا، سألت رجلا أنت سني ولا رافضي؟ قال ما في فرق. قلت أنا ما سألتك عن الفرق، هذه ما حصلت معي، ها مش قصة أروي عن أحد. قلت له أنا ما سألتك عن الفرق، أنا أسألك أنت سني ولا رافضي؟ قال كلنا إسلام. قلت أنا أسألك الآن أنت سني ولا رافضي؟ فقال لا طبعا ما هو سني. قلت بما أن تقول ما في فرق، لماذا صاروا سنة ولما؟ قال لي في فرق بسيط، والله الذي لا إله له والذي نفس بيدها اللي حصل. قال في فرق بسيط، ايش البسيط؟ قال احنا نعبد علي وانتم ما تعبدون علي، والذي لا اله الا هو قال هذا الكلام. شوف تعبد علي؟ قال نعم. كيف تعبد علي؟ قال اول ما اكبر في صلاتي اغمض عيني واتصور صوره علي، بعدين ابدا اصلي. شوف من اسمائهم من افعالهم، بعضهم ما يقوم الا يا فلان ينادي مدد يا فلان مدد يا كذا، سبحان الله. ما يكفيك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ قل يا الله، قل اللهم، قل يا رب. ما تقرون القرآن؟ هل في نبي الأنبياء دعا غير الله عز وجل؟ هنالك دعا زكريا رب نوح، ربي إني مغلوب، ربي إني مغلوب فانتصر. أيوب، ربي إني مسني الضر، إني مسل الشيطان بنصب وعذاب، كلهم يدعون الله عز وجل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله، والصحابة يدعون الله، والرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة يدعو الله، ما يدعون غير الله عز وجل. حتى عباد الله الذي يعبدون من دون الله هم أفيش أنفسهم يدعون الله عز وجل. إن كنت تحبهم فاقتدي بهم يا أخي. كيف صار أولياءهم؟ بالإيمان والتقوى. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن اتقى الله عز وجل، من آمن بالله واتقى الله صار وليا. هؤلاء صالحون لأنفسهم، اقرأ القرآن، من عمل صالحا فلنفسه، إن كان وليا، إن كان صالحا، إن كان تقيا، إن كان عند الله منزلة عالية، هذا لنفسه. ربنا يقول جل وعلا، يقول من عمل صالحا فلنفسه، يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما ينفعني. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيء. فالواحد يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يتساهل في هذه الأمور. ما يقول جهل، الجهل علمة، ما قلناك أضرب عنقه، جهل علمة. أما تبرر لا، لا يا أخي أنت بالغت، هذول جهلة طيبين، ناس محترمين، ناس فقراء، ناس بسطاء، ما ليش بسطاء وفقراء وطيبين وحبيبين، إيش المانع نحن إيش ننصح لهم؟ ما تحبهم؟ ألا تحبهم؟ أليسوا أهلك؟ أليسوا قرابتك؟ أليسوا جيرانك؟ كن ناصحا أمينا. والرسل كلهم أقوامهم كانوا يشركون بالله، هل قالوا هؤلاء؟ العكس، ماذا قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين، انذرهم علمهم، لا تقول يا فلان، قل يا الله، ادعو الله وحده لا شريك له، فادعو الله مخلصين له الدين. نعم. قال الشيخ حفظه الله، هذه شبهة من شبه القبوريين، وهي أنهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء الأشخاص أحياء أو أمواتا، الذين نعظهم ونتبرك به، الذين يلا قول، الذين نعظهم ونتبرك بهم ونمارس وين انت تقرا صفحه 139 139 اي سطر في الشرح السطر ابدا هذه شبهه، هذه شبهه من شبه القبوريين، وهي انهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء الاشخاص احياء او امواتا، نعظمهم، احسن عليك، الذين نعظمهم، نعم، الذين نعظمهم ونتبرك بهم ونمارس عند قبورهم أو عندهم إن كانوا أحياء شيئا من مظاهر العبادة، نحن لا نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، لا نعتقد هذا لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، إذن فما مرادهم بممارستهم هذه؟ قالوا مجرد أنهم وسائط بيننا وبين الله، يتوسطون لنا في قضاء حوائجنا عند الله، لأن لهم مكانة ولهم منزلة. يعني نفس كلام المشرك الأوائل، ها، ما نعبد من إلا القربون الله زلفى، والله الآن بالصوت والصورة بعضهم يقول هذا الكلام، قال نحن نعبدهم لا لأنهم خلقونا ولكن حتى يقربون إلى الله، نفس كلام المشركين، يعني هو يبصم على نفسه ما قال الله عن المشركين. شوف هؤلاء يا أخوان، أنا أجزم لا يؤمنون بالقرآن ولا يقرؤونه، ولو قرأوه لا يتدبرونه، ولو قرأوه لا يؤمن به، لأن لو كان عندهم إيمان به الآيات واضحة، والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كيف تقول تأتي وتقول نحن نعبدهم حتى يقربونا إلى الله؟ وهذا ربنا يقول والذين كفروا، هذا فعل الكفار، صلى الله العافية. وذلك تعرفهم في رواية وفي رواية في رواية، تسمعوا يستدلوا من القرآن، تسمعوا يستدلوا من القرآن أبدا، رواية ورواية، رواية ورواية، الصادق المش عارف إيش الجع، ما يقول قال الله، بل وليس عندهم دروس تفسير للقرآن، لا يوجد، لا يمكن تجد عند هؤلاء كتاب حديث يقرأ كما يفعل أهل السنة. أهل السنة يقرأ البخاري كله، مسلم كله، سنة أبي داود، النسائي، من الجلدة للجلدة، يختمون ويعيدون، درس في البخاري، درس في مسلم، درس في الصحيحين، درس في تفسير القرآن، هؤلاء ما عندهم أبدا. لماذا؟ لأن في كله فضائح. ولذلك لو واحد يقرأ القرآن بس، والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني لو سئل لماذا تفعل ذلك قال ليقربونا الله زلفى، نسأل الله العافية. فيقال لهم أولا أنتم معترفون بأن هؤلاء فسقة وأنهم لا يصلون وأنهم يمارسون الفواحش، فكيف تقولون إنهم صالحون ولهم مكانة عند الله؟ قالوا هؤلاء وصلوا إلى مرتبة سقطت عنهم التكاليف بالعبادة خاصة الأولياء، فالتكاليف إنما هي على من لم يصل إلى الله، أما هؤلاء فقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى العبادة. هذا في حق الأحياء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن العبادة؟ توقف؟ ما توقف. حتى في مرض وفاته صلوات ربي وسلامه عليه تحامل على نفسه وخرج من بيته ووقفه ودخل في الصف، ولا لا؟ فترادع أبو بكر وأم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ما توقف ولا يوم واحد. هؤلاء يقولون إيش؟ بعض ما يصلي، يترأس، يقبلون عيده، يركعون له كذا، مش عارف إيش، يأخذ أموالهم. فإذا قال أحدهم الآخر ما هذا السيد ما يصلي، هذا الشيخ ما يصلي، رحنا رجعنا ما يصلي، قال لا لا، هذا وصل مرحلة خلاص عنده يقين سقط عنه التكاليف. وناس تصدقهم بعد، صلى الله عليه. نعم. أما في حق الأموات فيقولون هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى، فالجواب أن هذا هو قول المشركين السابقين سواء بسواء. سبحان الله. لأن المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم يقولون هذه المقالة، قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم يقدرون على ما يطلب منهم، ولكنهم يقولون إنهم وسائط بيننا وبين الله، وقد رد الله عليها في القرآن وحكم على أصحابها بالكفر والشرك والكذب، فكيف تعيدونها علينا بعد الإسلام وبعد أن من الله على المسلمين بالإسلام؟ لا إله إلا الله. فكيف تعيدون ما كان عليه المشركون من قبل مع الأولياء والصالحين؟ هذا عين مقالة الأولين لا تختلف عنها بشيء، لأن الذي أضل الأولين هو الذي أضل الآخرين وهو الشيطان. قوله قلت هذا جهل بمعنى العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة ليست مقصورة على الصلاة والحج والصيام، العبادة كل ما يتقرب به إلى المعبود وكل ما يتذلل له به فهو عبادة، سواء كانت عبادة صحيحة أو عبادة باطلة. قوله فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، أي في الصيام والصلاة والحج. قوله بل طيب أعظم العبادة الدعاء، أعظم العبادة أصلا الصلاة، شت الصلاة اللي عمود الإسلام عبارة عن دعاء، ولا لا؟ وذلك الصلاة لغة معناها الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية اللي هي مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، إلى أقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير مبتدئة بالتسليم، سميت صلاة لأنها مشتملة على ماذا؟ على الدعاء بلسان الحال والمقال. أنت لما تقف وتركع وتسجد؟ لما؟ معنى صلاتك هذه معناها رب اغفر لي، يعني معناها حتى تدخل جنة، يعني تماما كالذي يقول اللهم سك الجنة، أي لكي تنجو من النار، تماما كالذي يقول اللهم نجني من النار، صح؟ فكل العبادات والصوم يترك الطعام والشراب، لما؟ يعني بفعل هذا هو دعاء يدعو الله. والحاج لماذا رايح الحج ومكلف نفسه ومسافر ودافع أموال؟ أصلا ليدعو الله عز وجل. فالدعاء هو العبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ومع ذلك هم يدعون غير الله عز صراحة ويقول لا نحن ما نعبدهم، وبعضهم يقول لا نعبدهم، لكن مش نعبدهم لأنهم خلقونا، لا، لأنهم حتى يقربون إلى الله زلفة. هذا كما قال الله عز عن الكفار، قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، يشهد على نفسه أنه كافر. بما قال أنه يعبد غير الله، أنه يتقرب إلى غير الله حتى يقربه إلى الله، أنه يصرف عبادات لغير الله ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا شاهد على نفسه بالكفر. ثم يقول أنت تكفرهم، احنا كفرناهم ولا هم الذين كفروا؟ ها انت نحن ندعوك ان لا تكفر بالله. اذا قلنا لك ادعو الله وحده لا شريك له، لا تعبد الا الله، تعال الى كلمة سواء، ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا تأخذ بعضنا بعضنا اربابا من دون الله، احنا ندعوك الان ماذا؟ الى الاسلام، الى التوحيد، الاخلاص. نحن كفرناك ولا انت اثرت الكفر وكفرت الأولى ولا الثانية؟ الثاني هو الذي آثر الكفر وكفر. نسأل الله العافية. نعم. هذا مثل اللي يقول الطالب حق بعض المدرسين: أستاذ رسبتني. شو يقول المدرس؟ أنا رسبتك، أنت اللي راسب، صح ولا تث؟ ها كثير ما تصير هذا، خاصة المدرس عرف هذا الشيء. أنت يا أستاذ رسبتني، ما رسبتك، هذا أنت مهبب، لا لا أنت حافظ، لا أنت كاتب، لا أنت كلا، أنا رسبتك ولا أنت راسب؟ واضح شلون؟ هو ما يجيب على أسئلة ولا شفهي ولا تحريري ولا ولا ولا، يقول رسبني، ما أنت اللي رسبت. ما كفرنا أحدا، ما كفرنا مسلما، أنت اللي اخترت الكفر. فإذا اختار الكفر الكافر كفره ودينه، نقول عنه مسلم؟ ما هو الذي اختار الكفر؟ قال جل وعلا: شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال أهل التفسير: هو قول الرجل، هو يهودي، هو نصراني، ما هو قاعد يقول عن نفسه، يتدين بالديانة الفلانية. ماذا أقول عنه؟ وهو الذي اختار لنفسه. أقول عنه مسلم، هو يقول عن نفسه ليس بمسلم. نعم. قوله: بل رأسها وأساسها الاعتقاد، فرأسها الاعتقاد بالقلب، وكذلك الممارسات بالجوارح كالصلاة والصيام والحج إلى آخره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. انتهى. هذا الاسم الجامع للعبادة. قوله: وقد حصل في قلوبهم ذلك، أي حصل في قلوبهم الاعتقاد بتعظيم هؤلاء. قوله: بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. أي لولا أنهم يعتقدون في قلوبهم في هؤلاء ما فعلوا هذه الأعمال لهم وتقربوا بها إليهم، فهذه مغالطة وجهل بمعنى العبادة أو تجاهل له. قوله: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، فالكفر لا يقتصر على السجود والركوع لغير الله والذبح والنذر لغير الله، بل جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره أن من فعل ذلك فهو منهم يعني فقد كفر، هذا ظاهر الحديث، ولكن أقل أحواله أن هذا محرم، لأنه ما تشبه بهم إلا وهو يجيز ما هم عليه ويستسيغ ما هم عليه، وإلا لو كان يعتقد بطلان ما هم عليه ما تشبه بهم. طيب، تشبه بالكفار حرام من الكبائر، لكن في تشبه يبلغ لدرجة الشرك بالله عز وجل، فيتشبه بالكفار فيعبد الأولياء كما أن الكفار يعبد الأولياء، هذا التشبه يا شيخوان كفر بالله عز وجل. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا يعني ذلك أن تتبع سنن من كان قبل من اليهود والنصارى هو فقط في الزي، في قصة الشعر، في التبرج، في السفور، هذا من التشبه بهم. لكن من التشبه بهم مثلا اتخاذ القبور إيش مساجد، هذا يفعله اليهود والنصارى. الغلو في الصالحين كما أطرت النصارى ابن مريم فعبدوا من دون الله وقالوا ابن الله. دعاء الأولياء من دون الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة لما قال: يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة تبركون بها حتى ينتصروا في قتالهم. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أعظم التشبه بالكفار، أن يتشبه بعباداتهم لغير الله عز وجل. وهناك تشبه آخر يبلغ درجة المعاصي، لكن حتى التشبه اللي هو درجة المعاصي كالتشبه بزيهم أو أعيادهم أو عاداتهم، هذا يورث حب هؤلاء في قلب المسلم، فربما يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا حتى ماذا؟ حتى يعبدوا غير الله عز وجل. هذا كثير، ولو تتبعت أحوال المسلمين وتذكرت حديث اجعل لنا ذات أنواط كما ذات أنواط لوجدت العجب العجاب من تشبه المسلمين بالكفار بعباداتهم ونحوها. النصارى عندهم صليب، ومن الصلبان التي يصنعونها من الخشب، فإذا خشي أحدهم من من العين من الحسد. قال دق الخشب يعني دق الصليب. انتبهتم؟ سرت إلى المسلمين شيئا فشيئا، وإلا بعض المسلمين إذا خشي من العين والحسد ولا واحد على قال دق الخشب، بعث عن طاولة خشب دق الخشب أو أمسك ولا دق أمسك، هذاك يمسك صليب خشب هذا يمسك طاولة. من أين تسرب هذا؟ ها؟ تريد لا تمسك الخشب، اقرأ المعوذتين، ها؟ قل لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، هذا حرز لك من الشيطان، مش تمسك الخشب. الخشب ماذا سيفعل؟ الخشب شأنه شأن تعليق التمائم حتى تدفع إيش البلاء أو ترفعه، لن يرفع البلاء ولن يدفعه إلا الله عز وجل. فهذه أشياء تتسرب، الحلف بغير الله، يتفننون بالحلف بغير الله، دعاء الصالحين والأولياء يتفننون بذلك، مدد يا فلان ومدد يا فلان، مدد مع ربنا ماذا يقول؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. ربنا يمد، ما يمدك الميت، الميت لما مات دفنوه أهل القرية أنفسهم، ما يستطيع حتى يحلوا زرارا، خلاص ميت، أخذوه غسلوه كفنوه صلوا عليه دفنوه، ما يستطيع فعل شيئا. الميت بحاجة الحي والحي بحاجة الميت؟ الميت هو بحاجة لأن يدعو له الحي، مش الميت يدعو الحي. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فهذا التشبه بالكفار متسرب جدا عند المسلمين. تدبر وانتبه لدينك في كلمات في أفعال في عادات هي في الحقيقة من عبادات الكفار دقت على المسلمين، وكل يوم والثاني يكتشف شيء، ها، حتى العامة إذا خلع الطفل سنا قال اذهب إلى الشمس وتوجه لها، حط السن، قل يا شمس أعطيك سن حمار وعطيني سن غزال، أنت مو حمار أنت آدمي، وهل الشمس تعطي شيئا؟ لماذا توجه للشمس ويعطيها؟ لو عطيني يقول لها، هذا شيء مضحك، ها، لكن هذا بالحقيقة شرك بالله عز وجل. الشمس ما تعطيك، ما قال الله عز وجل من آياته الليل والنهار، ها، والشمس والقمر؟ الشمس ما هي إلا آية من آيات الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما تعرفون أن في قوم ذكروا الله في القرآن كانوا يسجدون للشمس من دون الله؟ الشمس مما اتخذ إله من دون الله، هذه متسربة من ذاك الزمان إلى يومنا هذا، هو يقول الشمس عطيني، هذا متسربة. فلذلك لما نقول التوحيد ونعيد ونكرر ونعيد ونكرر حتى نرجو الله أن يصف لنا توحيدنا وديننا ونلقى الله عز وجل ونحن نخلو من الشرك كله. لو أفنيت عمرك كله في دراسة التوحيد وتكراره وتحقيقه وتصفيته وتنقيته ليس بكثير، لأن هذا أعظم شيء. أما أن تلقى الله عز وجل وأنت حاجة داخلة من هنا وحاجة علقت من هنا وأخذ شيء من المجتمع وشيء من وسائل الإعلام وشيء وشيء وأنت ما تدري، عجب عجاب تجد هذا متسرب. إذا زوجة ابن مسعود والحديث الصحيح صحابي كبير من الصحابة دخلت على ذات يوم وإلا قد علقت تميمة تعجب، إيش هذا؟ أشرك ببيتي بعبد الرحمن؟ أنا عبد الله مسعود في بيتي. قالت عيني تخذف فذهبت لليهودي فعلق لي هذا. شوف اليهودي ما عطيه تعلق، قال إنما ذلك الشيطان يخذفها، إنما كان يجزئك أن تقولي ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس اذهب البأس، إيش في أنت الشايف لا شباب لا شباب شباب لا يقدر السقف. شوف عند الصحابة عند زوجة صحابي دخل، نحن نخلو من هاي الأشياء. بعض يقول ليه متى التوحيد توحيد؟ يعني هل نضمن أن الآن ديننا صافي ما في شغلات دخلت علينا؟ حتى اللي ما دخل علينا سيدخل، وحتى كل يوم هؤلاء كل يوم يتفننون، كل يوم يطلعون تمام بشكل غير، كل يوم حرب على الإسلام والمسلمين. ماذا تظن؟ ماذا تظن بالشيطان؟ ها؟ ما تقرأ القرآن؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا إيش أصحاب أصحاب السعير. ما يتوقفون يتفننون، كل يوم عنده اختراعات جديدة. الله المستعان، الله يكفينا شره. نعم. قال قوله ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، وقد مر بنا قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في أي شيء يخوضون؟ يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة أو ألسنة ولا أجبن عند لقاء. أليس هذا كلام بالألسن؟ بلى. ومع هذا قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، كلمة واحدة ولا يلقي لها بالا أيضا. وقد قال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالكفر يكون بالكلام، ومن دعا غير الله فهذا كلام، ومع هذا يكفر به. قوله فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا، أي كيف بمن لم يقتصر على الكلمة الكفرية بل صار يذبح لهم وينذر لهم ويطوف بقبورهم ويستغيث بهم في الشدائد، وهذا أشد من كلمة الكفر. قوله اعتقادا أي بقلبه، وقولا أي بلسانه، وفعلا أي بجوارحه. انتهت هذه الشبهة والحمد لله، وبطلت واحترقت. الحمد لله نكتب على قدر الله تعالى، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.